تكون المصيبة تكبت عليك إلا وهي من يدك، يعني من تحت راسك، من ذنوبك، من شقاوتك، من معاصيك، وفق من هاد الشيء يعفو عن كثير سبحانه وتعالى. فذنوبنا إذن هي سبب ما أصابنا، هذه اللي بغينا نفهمو دابا مزيان. إذن داكشي كله، داكشي اللي كيصيبنا نايش من ذنوبنا. وشنو هي هاد الذنوب؟ أول حاجة أخواتي ضعف توحيد الله في القلوب. الله قليل اللي تعرف كيفاش يوحده، تنقول لا إله إلا الله، ولكن فين هو العمل بلا إله إلا الله؟ فالتوحيد عندنا ضعيف. والشرك لا يقتصر على صورة معينة، وبعض الناس إذا رأى نفسه سالما من بعض الأعمال الشركية ظن أنه قد كمل توحيده وأنه سالم من الشرك كبيره وصغيره. فالشرك الأكبر صرف أي عبادة لغير الله، فكما أن دعاء الموتى شرك، والذبح لغير الله شرك، والنذر لغير الله شرك، فأيضا التوكل على غير الله والاعتماد عليه كما يعتمد على الله شرك، واعتقاد الضر والنفع في غير الله شرك. وكذا من أحب شيئا غير الله كما يحب الله فقد أشرك، قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم أخواتي، فكاين دابا شي ناس اللي تيقولوا لك وحنا ما تنعبدوش الاصنام، بالنسبه لي الشرك هو عباده الاصنام، حنا يضيق حنا ما تنمشوش نعبدوا الاصنام. ولكن يا ابن ادم، يا اللي تقول لا اله الا الله، يا اللي ما تتعبدش الاصنام، قلب في حياتك وشوف شي شويه المشاكل اللي كتخبط فيها. دعاء الموتى شرك ولا ماشي شرك؟ ها يا أمة الله، يا اللي تمشي لعند الميت وتمسحي بالقبر ديالو وتقولي له: يا سيدي فلان عطيني، انا جيتك من طريق بعيده، بغيتك تعطيني وتعطيني وتحقق لي، بغيت بنتي تتزوج، بغيت بنتي اللي تزوجت تولد راها ما ولداتش، وبغيت ما نكونش مريضه ونكون صحيحه، بغيت فلان تاخذ فلان، بغيت الراجل فلان يرجع لمراته. تتبعي ميت، ميت ما قادرش يزحزح حتى ذره ديال التراب على على على, على جسمه هو، ولا على كفن ديالو هو، ولا ينظم القبر ديالو. غادي يعطيك شي حاجه، هذاك تيتبرى منك هذاك يوم القيامه، تقول له: يا ربي خذ لي حقي منها. كان تجي لعندي للقبر وتتجعجني وتوسلي وخلتك عبادتك انت وتجي عندي، انا بريء منها، يا ربي خذ لي حقي منها. فاذا دعاء الموتى شرك. شنو اخر؟ شرك اكبر. شنو اخر؟ الذبح لغير الله، اللي تتمشي تدي الدجيجه وتتمشي تدي الخريف والعترف وتتمشي لعند السيد فلان الفلاني والساده فلان الفلانيه وتمشي تقولي له: يا سيدي فلان انا جيتك وجبت لك الذبيحه وقضي لي حاجتي، ولا قضيتي لي حاجتي نجيب ذبيحه اخرى ونجيب عترف كبر من هذا ونجيب حولي ونجيب بقره. يا اخواتي، يا التفهات، يا الغفلات، يا الجهلات، خصنا نعرفوا بانك هذا ماشي هي الشرك، هذا راه هو شرك كبير اللي تتخبطي فيه، اللي تحبش تقولي ما تلعبش الاصنام، انا الحمد لله انا موحده، هذا هو اكبر الشرك وهذا ورأس الشرك. حسبنا الله ونعم الوكيل، فما تنذبحوا إلا لله. تقول ربي عز وجل، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فصلي لربك وانحر لله سبحانه وتعالى، وتنقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكذلك اللي تمشي بني البير ويسحب غادي يذبح الدجيجه، تقول لك: المال للمكان، واللي تدخل الدار جديده تنذبح الدجيجه، المال للمكان، شنو الخويرات؟ واش هذا؟ تنذبحوا لله وتنعطيو صدقه لله، وفي النيه ديالك اي حاجه ذبحتيها كتقدميها في سبيل الله لفقراء المسلمين. اذا ما تنذبحوش الجن باش ما ياذيناش، وما تنذبحوش سيدي فلان باش يقضي لنا حاجتنا، الا كان شي واحد غادي يقضي لك حاجتك هو مولاك، هو اللي خلقك سبحانه، من غيره ما كاينش قاضي حاجه هو الله، وتنتوكلوا عليه وتنضرعوا له هو ولا احد سواه. شنو اخر؟ نذر لغير الله شرك، باش تقولي له: يا سيدي فلان الا تقضات لي حاجتي غادي نصوم 3 ايام، يا سيدي فلان الا درتي لي حاجتي غادي نعطيك وندير وندير وندير. كذلك هذا النذر ننذر لله سبحانه وتعالى، والنذر براسو حتى لله وتخافي منه، لانه كيصبح عليك فرض. الا مشيتي حتى قلتي له: يا ربي الا درتي لي هذيك ودرتيها لي وتقضات لك حاجتك، تصبح عليك فرض. والادب مع الله، واخا ما تقضى لك حاجتك، لان الخير فيما اختاره الله. الا درتي نذر لله سواء تقضات حاجتك ولا ما تقضاتش، تحصك توفي بالنذر ديالك. عساك الإنسان تيمشي ينذر لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك. كذلك التوكل على غير الله والاعتماد عليه كما يعتمد على الله شرك. اللي تتعتمد على غير الله بحال كي غادي تعتمد على الله، واللي تتوكل على غير الله بحال كيف تنتوكلوا على الله، هذا خطأ. فما تنتوكلوا الا على الله، علاش تقولي له: انا توكلت عليك ديري لي ديك الحاجه، انا ما عندي حد هنتيا، باش تمشي لعند كلو تقول له: شفي لي ولدي الا ما شفتيه ليش راه غادي يموت. ربي اللي تيشفي، وربي اللي تيعطي، وربي اللي تيقوي سبحانه وتعالى، وربي اللي تيخرج من الكرب ومن الشدايد، واللي تيرحم من المحن. فاذا توكلي على الله وتعتمدي على الله وتعتصمي بالله سبحانه وتعالى، ولا ند له ولا شريك له. كذلك الاعتقاد والضر والنفع في غير الله. الا تعتقدي بان فلان غادي يضرك ولا فلان غادي يضرك ولا هذا، ما تيضرك الا باذن الله، ما كاينش اللي يضرك الا باذن الله، وما كاينش اللي غادي ينفعك الا باذن الله سبحانه وتعالى. فكذلك حتى اللي تتحب شي واحد ولا شي حاجه اكثر من الله، حتى هذا من الشرك. حب الله ما تتعدلو حتى شي حاجه، لا راجلك ولا وليداتك ولا نفسك ولا مالك ولا حياتك، حب الله تفوق كل من حاجه. حتى اللي غادي يحب شي واحد بحال كي تنحب الله، هذا هو المشرك بالله. ربي تيقول لك ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. فاذا ما تتسويش الحب الله بالحب ديال شي واحد اخر، بحال اللي كتقول لك راجلي ما خلانيش، راجلك احسن لك من الله، ما بغانيش ندير الخمار. اذا كلام الله قل من كلام الراجل، راجلك فوق من الله، ولا والديا ما خلاونيش، حتى يجي الله ما تيبقاش شي واحد فوق من الله سبحانه وتعالى ولا نعدلو به الله. كذلك اخواتي من ذنوبنا، احنا دابا قلنا ضعف توحيد الله في القلوب، شنو اخر؟ ترك بعض الواجبات او فعل بعض المحرمات. بحالاش؟ بحال تيتسهل بالصلاة كمن يتساهل في الصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وإقامتها ليس مجرد فعلها على أي شكل، إنما هو آداؤها قائمة على أتم الوجوه، وذلك بفعل شروطها وأركانها وواجباتها. وهكذا من قصر في أي واجب أوجبه الله عليه أو ارتكب نهيا نهاه الله عنه فقد تسبب على نفسه بالمصائب والعقوبات. تنترك الصلاة، واش إلا تركت الصلاة تتمني بأنه ربي غادي يرضى عليك سبحانه وتعالى؟ أنت تركت الصلاة وأنت في المعاصي وما يجوش الابتلاءات وما يجوش حين، لانك بعيد عن الله، لان اول فرض اللي غادي تسالي عليه بعد الشهاده هي الصلاه. انت تركها ولا تتهوني فيها ولا تجمعيها ولا تطميها ولا تديريها كيف ما كان وتتهوني في الوضوء وماشي شي صلاه عندك وتقولي على جاني المرض على جاني الامتحان على جاني الاختبار. من ذنوبك، من عدم صلاتك، من تركك للصلاه ولا من استهانتك بالصلاه. اي واجب، لا الصيام ولا الصلاه ولا الزكاه ولا اي واجب واي فرض ولا الحجاب، اي فرض من فرائض الله تهونتي فيها فانتظري الابتلاء وانتظري المحن والشدائد للتطهير. قلنا شكرا رحمة من الله. من ذنوبنا أخواتي الغفلة عن ذكر الله. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قارين. فلما أعرض كثير من الناس عن ذكر الله عز وجل وهجروا كتابه وامتلأت بيوتهم بآلات اللهو والغفلة وعمروا أوقاتهم باللغو وما لا يفيد، تسلطت عليهم الشياطين فزينت لهم المعاصي وأفسدت بين الأزواج المتحابين والأصحاب المتصافين. كذلك أخواتي اللي ما تذكرش الله بزاف، ناسي الله، غافل، عطيه الدنيا وعطيه ما يكون وما يشرب وما يتنعم، وذكر الله ناسيه. المعاصي ما حتى يجي يدير المعصية ما تذكرش الله، ما حتى يتقبط به الشيطان ما تيستعين في الله من الشيطان الرجيم، خايد هو في الدنيا. فتقول لك ربي من أراد عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ولا بد ما يعيش في المشاكل وما يتخبط فيها. اللي معمر داره بآلات اللهو وتلقيه في الموسيقى وهي في المسلسلات وهي في التلفازة وهي في اللهو وهي في الغناء وهي في الشطح وهي في تلقيه اللي تيتفنى، كذلك أخواتي تيتخبط به الشيطان، لأن ذاك هو الشيطان لاقي مرادو معاه. تتسلط عليه الشياطين وتتزيل له المعاصي، وداك الشيء باش غادي يلقى المشاكل مع مراته. واش البيت اللي ما تذكرش فيه الله وما تتقمش فيه الصلاة مسقم وما تتقمش فيه الليل وما تتقراش فيه القرآن وما تيصوموش مواليه وما متقيينش الله مالي، كيفاش غادي تكون الحياه الزوجيه طيبه بين الرجل ومراته؟ فالشيطان فسد ما بينهما وفسد ما بين الاهل وما بين الاصحاب. ولما خلت قلوبهم من ذكر الله تسلل اليها الشيطان فملأ القلوب بالوساوس والاوهام والشكوك وملأ البيوت بالمشكلات والخصومات. فترى احدهم حين يدخل بيته ينقبض صدره ويشمئز قلبه وتغيب ابتسامته، وبدل ان يقابل زوجته واولاده بالتحيه والابتسامه والحنان تراه يدخل بوجه عبوس متجهم ولسان صليط، وبمثل هذا ونحوه تقابله زوجته فيكثر الخصام وتثور المشكلات وتنقطع المودة والرحمة ويحل محلها العتاب والسخط والخصومة. محيط أخواتي خلات القلوب من ذكر الله والإنسان بعيد على الله دخلها الشيطان. شيدر الشيطان تنوض صداعات، تنوض صداعات والمشكلات ما بين الرجل وما بين مراته وما بين الوليدات. تطيب الرجل حتى يكون داخل داره وقلبه مقبوط، تقولي دخل الحبس، تقولي غادي للسجن، ما عجبوش الحال. في الزنقة تيضحك والدنيا هانية واللي شاف واش فيك سيدي لاباس عليك، وتيبتسم وتيضحك مع صحابو كلهم، حيت تيبغي يدخل الدار تيوقف باب الدار وتيعقد داك الحاجبين ديالو وتيكشر وتيخيب وجهه وتيتم دخل دارو. حيت تيدخل الدار ما كاين لا ابتسامة ولا تحية ولا كلمة طيبة ولا كيف قيلتي ولا شكرك حبيبة ولا كي درتي مع الشقة ولا والو من هاد الهضرة كلها. كذلك اخواتي تيخاصم وتيزدح وما عجبوش الحال، وهي مراته حتى تشوف داك الوجه بحال هكاك ديال داك الراجل تقابله بالمثل. حتى هي كتكشر وحتى هي تتخاصم وحتى تتعرض لحتى هي غير بالمشاكل وبصداعات وهكذا. لماذا هادشي كله؟ قلنا من ذنوبنا، حيت حنا يا خوا القلب من ذكر الله ما عمرنا نهير بالله وبالله وبالآلات وبالضحكات وبالمسلسلات وبالأغاني وبالشطح. داكشي باش الشيطان لاقي فينا مرادنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رجل تدخل درمة يقول لا بسم الله، ولا تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حد فيأكل ولا هذا، تيأكل الشيطان معهم ويشرب معهم ويبات معهم، واللي عايش معه الشيطان غادي يكون في الخير. فتصبح تحت ديك الماكلة ديك المرض الطبية، تتقيل في تمارة، تتمشي بعدها للسوق وتجيب داك المواد وتقطع وتبطع مع ديك الفلوس وتقدر راس مع رجلين، وتجي تدخل الكوزينة وتبقى تطيب، ومحيط تطيب الماكلة تيتقبض الشيطان بالراجل وتقول له: كل هذاك الماكلة ماشي هي هذيك. فديما تيخرج لها الزغبية باش يفقسها باش يبكيها على ديك الطبلة، علاش مالح الطياب؟ علاش فيه مرقة بزاف؟ علاش ناقص من المرقة؟ علاش هذا الخبز ما مزيانش؟ علاش علاش ما كاين شيء؟ ضاعتك الصحة، ما كاين شيء، ما تفقش فيك المرض الصغبية اللي ضربة تمارة النهار كله. انت مشيتي خدمتك هي تعبتي، ولكن هذاك ماشي تعب هي ديال الكنس وديال الطبخ وديال الغسيل ديال الحوايج وديال مقابلة الاولاد وديال السهر عليهم وتتنوض بكري والمشقة، ما كاين لا كلمة طيبة ولا والو، ماشي حشومة عليك تتعاملها بهذه المعاملة السيئة، ولكن مناش من الشيطان مخليك مع الشرك في المخ ومفرخ ووالد ومخليك تقول هي الكلام الخايب. الكلمة الطيبة ما كتعرفهاش، والكلمة الطيبة صدقة. إذا قلت للمرأة تبارك الله عليك والله يجازيك بخير وطيبك الليل وعاودي ديري لنا هذه الأكلة من دابا شوية وتحشناها والحمد لله اللي درتي هذا الشيء وتتعرفي ما ديري، هذه الكلمة الطيبة هذا الكلام كله في ميزان حسناتك. ومحيت تقولش هذا الويل من طياب مالو هكا هزي عليا هذا الشيء ما بغيتش شايف ما يعاودش بنادم كاع يدخل لهذ الدار ياكل غير في الزنقة، داك الشيء كله في ميزان سيئاتك. فاختار اختار شنو بغيتي تكون، واش ملك اليمين اللي تيكتب ولا ملك اليسار اللي تيكتب. الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة متكررة في الثواب والعقاب. فمن بر والديه بره أولاده، ومن عق عق، ومن عفى عن أعراض الناس عفى الناس عن عرضه والعكس. وكما تدين تدان، وفي الحديث احفظ الله يحفظك. أخواتي خصنا نعرفوا بأنه اللي دار شي حاجة تدار له، اللي بر بوالديه تيبر به وليداته، اللي عق والديه تيعقه وليداته، اللي بقى تيخذ أعراض الناس، الرجل اللي تيشوف العيالات اللي ماشي دياوله، الرجل اللي تيشوف البنات اللي في زناقي، الرجل اللي تيقترف زنا يقترف الزنا في بيته. خاصو يعرف ويكون متاكد بهذه الحاجه. بغيتي مراتك ما يقصدك فيها حد، ما تقش في بنات الناس، ما تقش في عيالات الناس. بغيتي ما يشوف فيها حد، ما تشوفش في عيالات الناس. الا مشيتي حتى تحتي في هذا الخطا، كن متاكد بانه غادي يجري عليك في البيت ديالك، غادي يتسلط عليك، لانه الجزاء من جنس العمل. نعم، كل حاجه ما بغيتيهاش توقع لك في دارك فما تطيحش تنتيا فيها وقيل راسك. علاه اختك تبغيها يوقع فيها هذا الشيء، ولا مراتك ولا امك ولا اختك، وحتى الاخرين عندهم خواتاتهم، وحتى هذيك اللي نتايا تابعها وتزني بها ولا لا لحقها ولا كتهضر فيها، حتى هي اخت شي واحد ولا مرات شي واحد ولا بنت شي واحد ولا يمان شي واحد. فكما تدين تدان، فقل راسك باش يقولك المشاكل حتى نتايا، وباش تصون العفه دارك، وباش يكونوا حبابك فيهم العفه وفيهم الحياء. قلنا احفظ الله يحفظك، قدرتي تدار لك. وهنا في مساله تفشي الشكوى من السحر والعين نرى جريان هذه القاعده. فلما ضعف توكل الناس على الله واعتمد بعضهم على الاسباب وكلوا اليها، ومن وكل الى غير الله خذل. نعم، علاش دابا هاد السحر والعين كتار؟ وهذا هو الموضوع ديالنا. حيت خلاو الناس يتوكل على الله وتمشيو يتوكلوا على السحاره وعلى الكهانه، تعوض ما اتقي الله ويجيب لك ربي راجل صالح، تتمشي لعند السحاره والكهانه وتقول لها بغيت نتزوج، شوفي لي شي راجل، واش غادي نتزوج الان ولا ما غادي نتزوج الشاي. تعوض ما تخلي الولاده امر ديال الولاده، ربي سبحانه وتعالى كيرزق من يشاء فوق ما بغى وكيف ما بغى، تتمشي لعند الكهانه وعند الشوافه. حيت تتوكلي لغير الله تيخذلك الله وتيخليك لدوك الناس اللي توكلتي عليهم. اخواتي الحسد والحقد، مثلا بنيت تجارتك ولا بنيت الحباب ديالك تزوجوا وانت بنيتك باقي ما تزوجوا، تمشي تقولي ارى هادوك تيعرفوا ما يديروا، انا بناتي ما عرفوا ما يديروا، ارى نمشي حتى نسبق على بناتي باش يتزوجوا حتى هما، انا اللي جالسه نعسه في الدار. انا بالعكس بالعكس، توكلي على الله، بالعكس تضرعي لله، تهلاي في صلاتك، تهلاي في عبادتك، وما يخليكش وما يخليكش بنيتك ويصيفط لهم عباد صالحين ويصيفط لهم خيار الرجال وسياد الرجال. ولكن ما كنفهموش هاد الشيء كله، تنخليو التوكل على الله وتنمشيو نقترفوا المعاصي، وراس المعاصي هو الشرك. حسبنا الله ونعم الوكيل. وبذل الاسباب كالذهاب الى الطبيب عند المرض لا ينافي التوكل، ولكن لا يجوز ان تعتمد على الطبيب او يتعلق قلبك به، بل اعتمد على الله وحده وعلق قلبك به وحده سبحانه. اخواتي الاسباب حنايا مضطرين ناخذوا بالاسباب. مرتين مشي للطبيب، ولكن ماشي تنقول الطبيب انت اللي غادي تشافي لي ولدي، لا، الطبيب وسيله فقط، الطبيب ربي اللي عطاه العقيل، ربي اللي غادي يوفقه باش يكتب لك الوصفه اللي خصو يكتب لك ديال الدواء. اما الى تشافيتي فباذن الله، فقط الطبيب سبب. ناخذوا بالاسباب، قلنا ربي ما بقاوش عجزانين وجالسين، ولكن تنتوكلوا على الله. الشفاء بيد الله، والادب حتى نبغي ناكلوا الدواء تقول اللهم هذا الدواء وانت الشافي، هذا هي سبب، ولكن الشافي هو انت. ووجه اخر ترى فيه انطباق قاعده الجزاء من جنس العمل، ان كثيرا من الناس طلبوا ما يمتع نفوسهم ولو كان بامر محرم، كمشاهده ما لا يجوز مشاهدته، او استماع ما يحرم استماعه، او السفر الى البلاد التي تفشو فيها المنكرات ويجاهر فيها بالمعاصي كل ذلك ونحوه طلبا لتمتيع نفوسهم، فحينئذ عوقبوا بنقيض مقصودهم وابتلوا بالهموم والأمراض النفسية والاكتئاب والقلق جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد، كاين الناس اللي تيحمقوا أخواتي على أنهم يعيشوا في النشاط ويعيشوا في الضحكات ويعيشوا في الترف، فما تتقدمش بلادهم، تيمضوا يسافروا البلاد الغرب والبلاد الخارج اللي تفشى فيها هذه المنكرات، تيقول ودابا العطلات في البلاصه الفلانيه فيها الشتح وفيها النشاط وفيها القصاره حتى الصباح وفيها الناس تزنق مطلوقين وفيها تبرج وفيها ما تشوفوا فيها ما يدار، ونوضوا نهزوا راسنا ونمشيو. تيمشيو على اساس انهم باغيين يدوزوا عطله جميله ويضحكوا وينشطوا ويفاجئوا على راسهم، ودوك الفلوس اللي تدخلوا العام كامل ما فيها لا غادي نعطيو لا المساكين ولا الارامل ولا نفرحوا اليتامى، وداك الشيء كله اللي جمعوا تيمشيو باش يفرحوا باش ينشطوا العطله الصيفيه. فاش تيدير الله سبحانه وتعالى تيلقاو نقيض داك الشيء اللي تيتمناو، فتيجي الارق وتيجي الاكتئاب وتيجي الهموم وتيجي الامراض النفسيه وتيجي القلق جزاء وفاقا. انت خرجتي عن طاعه الله، انت عصيتي الله، انت برزتي بالمعاصي، انت تتغادر وتتهاجر كاع باش تمشي تعصي في بلاد اخرى، ما غادي تلقى الا الاكتئاب والا المرض. حتى الا دوزتي واحد الوقيت صغير في الوقت ديال المعصيه حسبي الله ونعم الوكيل، هي تتفوت ديك الوقيت الوجيز تيتقبض لك الصدر ديالك وتتقلق وتيجي الاكتئاب، وهي تتدخل لبلادك تمشي تطبق عند الطبيب النفساني وتبدا تتلغش في الدوايات ديال الاعصاب وقلبك غادي يطرطق. علاش؟ من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. نعم، وما ربك بظلام للعبيد كيف قلنا سبحانه وتعالى. وكذلك أخواتي، لما توسع بعض الناس في أمر استخدام الخادمات والسائقين ولم يراعوا الضوابط الشرعية وتساهلوا فيما يترتب على ذلك من محظورات ومخالفات، كما يحصل أحيانا في خلوة الرجل بالخادمة أو المرأة بالسائق ونحو ذلك، فحينئذ صار بعض هؤلاء الخدم والسائقين سببا للإصابة بالسحر. مسألة أخرى أخواتي مهمة جدا، الناس ما بقوش مطبقين الدين كيف خصو يطبق، الناس بقوا يتساهلوا بلا قياس. فمثلا تخرج المرأة، فين غدا يا لالا؟ الولاد في المدرسة، وانت فين غدا؟ غدا حق الخدمة. مش من خدمة وش من ماشي مضطر الرجل لاباس عليه، ولكن هي طجة، هي ما عندها ما تجلس دير في الدار، ففتح لها واحد الباب مثلا تتمشي تتبيع شي حوايج ولا عندها تتبيع الذهب ولا هذا، تتخيل خارجة شكون اللي في الدار؟ ايوا تيبقى شحال من مرة تيبقى الراجل هو والخادمة في الدار. المرأة ما مهلياش فراجلها، المرأة ما عافياش وقت، المرأة بدات تخاف حتى هي وهي تتجذب، فتيسب ديك الخادمه كتعقف عليه، تجيب له القهيوه وتجيب له الكويسته حتى تقول له الكلمه الطيبه، شنو بغيتي تزيد نصغب لك، واش تهتي شي حويجه نديرها لك. مره على مره تيشوف المراه الخادمه تتعقف عليه، تينفر من مراته بشويه بشويه وتيتقلق من ناحيتها، وتبدا تيميل ديك الخادمه وهي تبدا تقول وعلاش انايا ما نقبضش على البلاصه ديالها بخيتي مولات الدار، على مالي انا ما نكونش احسن منها، ما هيش فايتاني في الزين ولا فاش فايتاني، كاع انا كاع يمكن احسن منها وحصغر منها، وراجلها تيميل لي ايوا ارا ندير لها شي مصيبه باش راجلها يبدا تيكرهها ونصيفها تتسبق من غير رجليها ونقبض بلاصتها ونرجع انا هي مولات الدار، ايوا راه نشوف شنو ندير لراسي. تتمشي تبدا تتجه الى السحر والى الشعوذه، تبدا تتلغج مولات الدار، تبدا تتحمق المراه وتخرج على عقلها فعلا وتترجع طاجه اكثر من اللي كانت، وهذا الشيء ماشي بعيد يمكن يوقع، وفي الاخر تركب هذيك ويصيفها ويعيش مع الخادمه، ولكن هذا الشيء كله فيه اثام وفيه معاصي. وشنو السبب ديالو؟ السبب ديالو انت يا مولات الدار اللي خارجه، يا اللي مفرطه في راجلك، اللي تتقي لك الدور في الزناقي، ماشي حتى في خدمه دينك محتاجه انك في سبيل الله تتعاوني ذاك الراجل، ولا كاين شي محبه ولا شي حنان، مهلياش في راجلك. فجزاء الوفاق هو ربي، شوفي باش جزاك، حسبنا الله ونعم الوكيل. فخص التوبه، كل شيء يتوب من مولين هذا الدار هذو، وياك الله ربي سبحانه وتعالى يرد المياه الى مجاريها. كاين عاطين الراجل اخواتي اللي تيختلي بالمراه بحال السائق، ثاني المراه هي الغدا خارجه عندها السياره وعندها الوقت وعندها الفراغ، فين تتقيل تتقيل، واخا ما عندها ما يدار في الزناقي دوز، فين غادي نمشي؟ يلاه يا سائق خرج الطوموبيل غادي نخرجوا، تتقيل تدور في الشوارع والراجل غادي معها السائق بوحدها بوحدو في خلوه، ما معها لا وليد ولا بنيته ولا محرم ولا حتى شي حاجه تيقيل تيدور بها في الزناقي. فمره كلمه طيبه، مره ابتسامه، مره نظره من داك الغوتروفيز ديال السياره وتيشوف فيها وهي جالسه للنور، بعد مرات تبدا تعاود تبس قدام تتولف وتبدا تبس معاها قدام كاع، وما كاين قلنا لا محرم ولا والو، فتيبدا تيميلها وهي مشتاقه لديك الكلمات الطيبه، مشتاقه لديك الحنان، حيت الراجل حتى هو هي تيغضب وهي تيخاف وهي تيكشكش ومشغول عليها بداك المشاريع ديالو بداك الشركات ديالو، تتبدا تيبان لها راجل بشويه بشويه حيت تيشوفو حتى هي تتبتسم له، وبعد مره تدور معاه ويمكن دير له الهديه وهذا، تيقول علاش ما ناخذش البلاصه ديال مول الدار، هاد مول الدار هذا نشوف شنو ندير لراسي باش تشكرهو المراه باش تجوج بيا، وراه مثلا راه عندها حتى هي الفلوس وراه غادي نعيش معاها في الخير وما نبقاش في التمر اللي انا عايش فيها، وتنودي سحر وتنودي نمشي لعند الساحر وعند الكاهن باش يفرق ما بين الراجل ومراته. وانت السبب كذلك، انت اللي غارجه مع السائق، انت اللي كتحببي له، انت اللي كتتودي له، انت اللي كتخضعي بالقول قدامه حتى تطمع انه ياخذ البلاصه ديال راجلك. فما تلوموا الا انفسنا، فكل من حاجه صابتنا فهي من تحت ريوسنا يا الاخوات. هادشي باش كثر السحر وكثرت الشعوذه وكثرت الكهانه منا ومن ذنوبنا. وكنا متقين الله كنا ربي تيحفظنا، ربي تيحفظ الملائكه تيحفظوا المؤمنين، ولكن انت اللي بعد على الله تيتخلوا عليه الملائكه وتيتقبطوا به الشياطين. نعم كذلك اخواتي، حتى بالنسبه ديال الزواج، عائلات مثلا خداو بحال دابا بنتهم بعوض ما ياخذها فلان خدا بنت اخرى، فتيطربهم وتينوضوا تيدبزوا وتينوضوا تيسحروا لديك العائله اللي تزوج بها داك الولد اللي كان غادي ياخذ بنتهم، وتيكرهوه وتيكرهوا العائله كلها. علاش؟ اللي ما كانش من نصيب بنتهم. اخواتي راه الزواج قسمه ونصيب، راه تديري السحر تديري تكتسيها على راسك، تزيد بنتك تكون عانس في الدار وتبقى جالسه قدامك ويعاقبك الله انها ما تلقى راجل لا مزيان ولا خايب ولا قريب ولا بعيد. توكلي على الله سبحانه وتعالى. علاش نمشي نسحر هذيك حيت راجلها ما خداش بنتي؟ علاش ندبز مع دوك العائله ونمشي ندبر لهم سوء؟ علاش حيت ما خداوش بنتي؟ شو ما هادشي علينا وهادشي كله اخطاء كنوقعوا فيها اخواتي. ديك اللي كتمشي تتوكل الراجل وكتوكل البنت وكتوكل هذا، تمرضوا دوك الناس ذنوبهم عليك، داك الامراض النفسيه اللي تيبداو يعيشوا فيها، وديك المعده اللي تبدا تتقلع، وديك الماك اللي وكلتهم، وداك الشيء كله راه هو في ميزان السيئات وربي غادي واخد الانسان عليه. حرام علينا اننا ندمروا لشي واحد السوء ولا ناكلوا شي حاجه خبيثه ولا نلجؤوا اصلا الى كاهن او الى ساحر او الى المشعوذ. وننبه على خطأ فاحش يقع فيه بعض الناس خاصة النساء، وهو ظنهم أن العطف أي عطف قلب الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها بواسطة السحر أنه لا يشمله الوعيد السابق لأن القصد منه حسن، وهذا خطأ فاحش وجهل قبيح، فإن هذا من السحر الذي ورد فيه ما تقدم من التغليظ والوعيد الشديد. فهذا العطف لا يحصل بأسباب مشروعة أو مباحة، وإنما بأعمال كفرية تغضب الله عز وجل وتسخطه. ثم هذا المعطوف قلبه ليس في حالة طبيعية، فلا يتصرف بإرادته ووعيه واختياره، وإنما قد غلب على عقله فأصبح في حالة مرضية. كما أنه لا يحصل المقصود الذي هو اجتماع القلوب والتواد والتحاب الذي يثمر الطمأنينة والسكن بين الزوجين. كاين اخواتي العيالات اللي تيقول لك واه انا ما تنديرش، زعما تمشي حقيقه الشعوذه اللي عند السحره، ولكن ما تنديرش حاجه اللي خايبه. يلا تنبغي نالف بين القلوب، انا بنتي تزوجت باش راجلها يبدا يبغيها ويتهلا فيها تمشي نسحروا له، ولا تتقول لك مثلا فلانه ولا فلانه انا هي تمشي نالف بيناتهم. هادشي ما تنديرش شي حاجه اللي تغضب الله، انا بالعكس انا تنبغي نقرب الناس شي بشي. شغلك لا لا، شكون اللي تيالف بين القلوب؟ شكون اللي خالق هو اللي تيالف بين القلوب؟ شكون اللي قلوب العباد بين اصبعي الرحمن يقلبها كيف يشاء؟ ربي اللي كيعطي الموده وتيعطي المحبه وتيالف بين الايمان وتيرهب القلوب. الله سبحانه وتعالى، انت ماشي شغلك هذاك، انت ما تدخليش في السوق اللي ماشي سواقك. كتدي الذنوب فتتبغي انك فلان يبدا يصبح تيحب فلانه، تتوصلي النتيجة العكسيه، تيبدا مع الوقت غادي يبدا تيكرهها، تيمكن تبدل الاحوال ديالو. انت يا راجل بنتك مثلا شوفيه بعيد كتمشيو تسحروا له، انت وبنتك شتي يد الراجل، تيرجع الانسان جالس قدامكم فمه محلول مضبع، تتقولي وما بقاش يغوت كيف كان وما بقاش تيضربها كيف كان، ورجع في شكل اخر هذا الراجل. ايوا هادشي تيفيد وهادشي فيه الخير. ايوا نزيد هذا لا نزيدو نعطيو الفلوس ونزيدو نمشيو لعند الراجل، تتكوني كتمشي عنده مره في 15 يوم، تبدا تمشي مره في الاسبوع، تبدا تمشي مره في الثلاثه، لان كيسحب داك الشيء بطي مار الراجل. رجع غير محلول وغير ساكت وريوغو هابطين، واللي قلت له تيقول خيار وساكت، ما بقى لا تيغضب ولا تيكشكش ولا تيحسب فلوس ولا عارف الداخل ولا عارف الخارج. هذا الشيء خاصك تفهمي بانك الراجل مرضتيه، الراجل مرضتوه، الراجل خرجتوه على عقله، ما بقاش في القوى العقليه ديالو، رجع غير حل فمه وما عارف راسو اش تايدير ومضبع وقال في قدامكم بحال شي دابه. فانتوما تيصحابكم راه هو غادي يبدا تيحبها، وهو بحال نهار اللي تكمل قلبها، نهار اللي طار منه شويه داك السحر غادي يبدا تيكرهها ويكره الطريق اللي كتمشي عليها ويكره الدار اللي ساكن هو فيها معها والسقف اللي جامعو معها، ويبدا خصو يفوقاش يتهنى منها ويخرجها ويطلقها، لانه ماشي في الوعي ديالو. وديك الخيار وديك السكات وديك ما بقاش كيف كان، راه هو من داك الشيء اللي واكل ومن داك الشيء اللي راكم تاكلوه وراكم داين فيه الاثم، وراه حرام عليكم هادشي اللي كديروا، وراه هادشي ماشي تيالف بين القلوب، هادشي يفرق بين القلوب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فأخواتي كيف نتقي الشر السحري والعن؟ هذا هو الموضوع ديالنا أخواتي، نص الشطر ديال الموضوع مناش تيجينا هادشي احنا ذكرناه. دابا كيفاش غادي نتقاو هادشي؟ قد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده ما يتقون به شر السحر والعين قبل وقوعهما، وأوضح لهم سبحانه ما يعالجونهما به بعد وقوعهما، رحمة منه بهم وإحسانا إليهم وإتماما لنعمته عليهم. فمن أسباب الحفظ والوقاية أول حاجة أخواتي التوكل على الله، فهو أعظم ما تدفع به الآفات وأنفع ما تحصل به المطلوبات. فمن توكل على الله كفاه أموره كلها، قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، صح. يعني يكفيك، يعني يكفيك الله فقط إذا توكلت عليه، ما تمشي تقلبي حتى على واحد، حتى على حاجة، حتى على شي مخرج، هو اللي غادي يخرجك من الورط كلها. فيقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، توكلي عليه، يقدك، يقدك الله سبحانه وتعالى. هو الكبير، هو العظيم، هو القادر، هو المقتدر، هو المتين، هو القوي. واش غادي تمشي تشوفي ضعيف بحالك بحاله، مريض بحالك بحاله، شقي، وتمشي لعنده وتشبتي به، وتتخلي المليء، وتتخلي الغني، وتتخلي العزيز سبحانه وتعالى. إذا أول حاجة تنتوكلوا على الله في جميع أمورنا، في الخدمة، في الزواج، في العمل، في الرزق، في المحبة، في الحياة الزوجية، في كل أمورك الخاصة بك البعيدة والقريبة تتوكلي فيها على مولاك بوحده، وتعطيك داكشي اللي كتمناه إلى طعتيه وإلى عندك فيه الخير. شنو آخر؟ امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فمن حفظ الله في أوامره ونواهيه حفظه الله في دينه ودنياه وأهله وماله. قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، تهلي في الفرائض، وقيل راسك من كل ما نهى الله، وبعد راسك من الحرام، وحفظ الله يحفظك سبحانه وتعالى. شنو آخر؟ كثرة ذكر الله من تلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهذا من أنفع ما يحرز به العبد نفسه. نعم أخواتي، لو بغيت تحفظ نفسك وتبعدي نفسك من الشيطان ويقيلك عليه، كثري كل سنك راك بذكر الله، تقرأ القرآن بزاف، وتذكريه وتسبحيه وتكبريه وتستغفريه وتصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وما تكونيش ناسي الله. قلبك مع الله، وعقلك مع الله، ولسانك مع الله، وجوارحك مع الله، وغادي يبعد عليك الشيطان، وغادي تهلا فيك الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأذكار قراءة آية الكرسي: عندما تأوي إلى فراشك فإنه لا يزال عليك من الله حفيظ، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح كما ورد في حتي على قراءتها بعد كل صلاة مكتوبة. محيت نصلي الفريضة ديما نقرأ آية الكرسي، محيت تمشي الفراش ديما تقرأ آية الكرسي، محيت تصبح كذلك، محيت تقرأها، وربي تجعلك حافظ لكل ملك سيحرسك وتيحفظك من الشياطين ومن العين ومن السحر ومن كل ما غادي يضربك إلى قرأت آية الكرسي. الخير كله كله إن شاء الله فيها. شنو آخر؟ سورة البقرة: فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. تلقيها في الشارق واسمعي لها وحفظيها وقرايها وقراها وليداتك وقراها الزوج ديالك إن شاء الله، الشيطان تيطج وتيهرب من الدار اللي تقرأ فيها سورة البقرة، بخلاف الدار اللي تلقى فيه الأغاني والشطح، تيعجبوه الحال تيجي حتى هو يشطح معكم ويضحك معكم. كذلك قراءة خواتم سورة البقرة: فمن قرأها في ليلة كفتاه، يعني من كل سوء. خواتم سورة البقرة الخير كله كذلك فيها. الأذكار المترتبة عندما تصبح وعندما تمسي بحالش عند نزول منزل ودخول بيت والخروج منه وركوب الراحلة وغيرها من المناسبات، فين ما مشيتي، فين ما رحلتي، فين ما سافرتي، فين ما قيلتي، فين ما نزلتي في شي منزل، إلا والإنسان في الطبيعة، في الخلايا، في شي دار، فين ما كنتي، الإنسان يقرأ ويدم أذكار وتنقله: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. كذلك تعويض الصبيان: كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. الوليدات أخواتي اليوم هي تكليهم وتلغجيلهم وتعطيهم وتلبسيهم وصافي، ديري لهم التعود وديروا كيف كان سيد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو اللي غادي ينفعهم، وهذا هو اللي غادي يحفظهم من الشياطين. الإكثار من التعود بكلمات الله التامات من شر ما خلق في الليل والنهار وعند نزول أي منزل من البناء أو الصحراء أو الجو أو البحر، قلنا التعود. إمساك الصبيان ساعة الغروب، تطهير البيت من الصلبان. الوليدات في الغروب الإنسان يدخلهم الدار، لأن ديك الوقت تلقوا فيها الشياطين، يحفظهم الإنسان ويدخلهم الدار. كذلك يطهر الإنسان البيت ديالو من الصلبان والتماثيل والصور ذات الأرواح والكلاب، وتطهيره من آلات اللهو والمعازف والغناء. خاص البيت يكون بيت إسلامي، يتعرف يكون فيه آية قرآن، يتقرأ فيه القرآن بزاف، تقام فيه صلاة جماعة ولا فردية، ماشي فيه تماثل وفيه تصاور وفيه البيت تيخلع تيفر منه الملائكة. كذلك أن يتصبح الإنسان بسبع ثمرات عجوة أو غيرها لا يضره سم ولا سحر. إلى القاية كل ذاك العجوة يعني التمر ديال هذا ممتاز جدا، ما كان شيء، أي تمر الحمد لله الخير فيه. يأكل الإنسان سبع تمرات في الصباح بإذن الله ما يضرك لا سحر ولا سم. العلاج: ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، بل هي أدوية نافعة بالذات. فالقلب إذا كان ممتلئا من الله معمورا بذكره وله من الدعوات والأذكار والتعودات ورد ما لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه. أول حاجة أخواتي كيف قلنا في العلاج، وهو القلب يكون ممتلئ بالله. إذا كنت تتحبيه سبحانه وتتخضعي له وتستقري إليه وتمسكني له سبحانه وتعالى، وانت كلك خشوع وكلك محبة وكلك شوق إليه وكلك خشية وكلك حياء من الله، اقسم بالله حتى يحفظك، يحفظك أخواتي في الدنيا، ويحفظك عند خروج الروح، ويحفظك بعد الموت، ويحفظك دائما، ويحفظ وليداتك، ويحفظ الدرية ديالك. ولكن عيشي مع مولاك وحبي مولاك واتقي الله واستحيي منه وخدمي الدين دياله وجاهد حديث نتفك باش يطيع الله سبحانه وتعالى وعمره سبحانه ما يتخلى عليك وحاشاه واش يتخلى عليك. شنو اخر قراءة المعوذتان؟ اخواتي اتنفتي بهم. قيل ان حاجة العبد الى الاستعادة بهاتين صورتين اعظم من حاجته الى النفس والطعام والشراب واللباس. ترك اخواتي المعوذتين وهما قال لك راه حاجتنا لهم اكثر من الحاجه ديالنا الماكله والشرب واللباس والسكن، بحيث ولا بد ما تعيشي مع المعوذتين، والا الشياطين راهو مخصومين من يدوزنا من ينقضوا علينا. فاذا تتقراي معوذتين بين يديك وتتنفتي فيهم وتدوزي يديك على ذاتك كلها في الليل وفي الصباح وفوق ما جاتك الفرصه باش الله سبحانه وتعالى يقيك من شر السحر ومن شر العين ومن شر الشياطين. كذلك سوره الفاتحه فيها الخير كله، قراءتها على ماء زمزم او ماء عادي الخير كله. مثلا اذا كان عندك ماء زمزم هنيئا لك مره تقراي عليه الفاتحه وتشربي منه، ولا الماء العادي تقراي عليه الفاتحه وتشربيه وتشربيه لوليداتك الحمد لله الخير كله تيتهدنوا وما تبقاوش معصبين وتيحبوا كتاب الله وتيبداو يميلوا الى طريق الحق والى طريق الصواب. ومن الادعيه الماثوره: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. كذلك أخواتي تضعين يدك على الذي يؤلمك من جسدك وتقولين بسم الله ثلاثا، وتقولي 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. تحط يدك على البلاصة اللي كتوجعك وتقولي 3 مرات بسم الله، وتقولي أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، بإذن الله تتشافي. 7 مرات تقوليها. كذلك تقولي بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك. نعم أخواتي تترقي نفسك وتترقي وليداتك وكتقرأ القرآن، وهذا الشيء الحمد لله هذا شفاء شرعي، هذا الشيء ما فيه لا شعوادة ولا كذب ولا تحسيح ولا سحر ولا حتى شي حاجة، هذا الشيء كلها مأثور، هذا الشيء على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شيء في الدين ديالنا وكل شيء مشروع، فقط الإنسان تيشهد وتيدير ربي سبحانه وتعالى هو اللي تيحضر هو اللي تيشفي. ومن العلاج النافع للسحر وغيره من البليات التوبة إلى الله عز وجل وكثرة الاستغفار، فالذنوب هي سبب المصائب والتوبة هي الدواء. قال نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام لقومه: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. نعم أخواتي فالاستغفار والتوبة هي اللي غادي تخرج الإنسان من هذه المآزق. أخواتي ماشي غادي نقولوا دابا اللي دار شي حاجة يحمق بالفقار ويبقى يبكي، ربي سبحانه وتعالى تقول: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طحتي في الشرك، طحتي في الشعوذة، قلتي لعباد الله ولا غشتي لهم شي حاجة ماشي هي هذيك، فرقتي بين القلوب، درتي شي حاجة شي طمة وشي حقيقة هي حقيقة راها كبيرة وكبيرة وكبيرة من الكبائر، ولكن ما تقنطيش إلا تبقيتي دابا تطوحي على راسك، نوضي تجتهدي وتشوفي شنو ديري لراسك. أول حاجة تتوبي توبة نصوح وتندمي وتقولي له: يا ربي يا ربي هاد الرجلين اللي مشاو للشعوذة غادي يبداو يمشيو للمساجد ويمشيو لدور القرآن، يا ربي تكثري الخطى إلى المساجد وتترعي بالله سبحانه وتعالى وتعطي الصدقة وتزوري اليتامى وتمشي تفقدي الأرامل والمرضى وديري الخير وتفدي بعد سوء حسنى. كذلك تتوبي من جميع الذنوب وتتوعدي نفسك وتتوعدي الله أنك عمري ما تعاودي تمشي بمحض إرادتك لعند شي شوافة ولا عند شي كهانة ولا تمشي تضري بشي واحد من هاد الشيء ولا ديري تحري لشي واحد، وتتستغفري الله وتتكثري من الصدقة وتتكثري من القرآن وتكثري من الصلاة وتكثري من الصيام، وربي سبحانه وتعالى واسع المغفرة وغفور رحيم. فحاسبي نفسك وفتشي في أمورك ستجدين أنك أوتيتي من قبل نفسك وما ربك بظلام للعبيد. نحيت تجلسي مع راسك وتقولي: مالي أنا على هاد المصايب نازلين عليا، مالي أنا يا مرضى والولاد مراد وراجل تيدبز معايا والمساعدة خايبة والمشاكل وحبابي تيدبزوا معايا وحماتي وحمويا إلى آخره، حتى تجلسي وتردي السنتال دور تلقاي من مصايبك من عمايلك من الخويرة ديالك، انتي اللي ما عرفتيش كيفاش تصرفي، انتي اللي لعبيك الشيطان، انتي اللي ما عقلاش، انتي اللي ما امتزناش، ولكن كيف قلنا الله يسامح. فتوبي الى الله واستغفره وربي غادي يسامح عليك سبحانه وتعالى، وعرفي وتاكدي بانه ذاك الباليات كلها والمشاكل كلها من تحت راسك ومن نفسك انتيا. واللي تصاب بالعين اخواتي شنو العلاج ديالو؟ علاج من اصيب بالعين يرقي نفسه بالقران والدعوات الطيبه، ورحنا ذكرنا ديك الدعوات ولكن اكثر من تلاوات القران، ويبقى يرقي نفسه ويقلب على واحد الانسان اللي متقي الله اللي يرقيه. ومن اعجب بشيء فخاف من نفسه ان يصيب غيره بالعين فعليه ان يبارك. قال عليه الصلاة والسلام لرجل عانى آخر أصابه بعين يعني: ألا باركت؟ وفي حديث آخر: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبارك عليه فإن العين حق. النبي صلى الله عليه وسلم تقولنا العين حق، فإذا شفتي شي حاجة مثلا في دارك عجبك ولا بالنسبة لشي علم اللي عطيك الله سبحانه وتعالى ولا مثلا في الشكل ديالك ولا هذا، فالإنسان تبارك الله، هادشي كيف نقولوا بالدارجة تبارك الله، داكشي باش الإنسان ما تيتصابش بالعين، وحتى إلا عجبك شي واحد عند شي حاجة من الأدب تقولي ما شاء الله عليه تبارك الله عليه، هذيك فيها هذيك هذيك عندها هذيك تبارك الله ما شاء الله الله يزيدهم من خير، ماشي نحسدوهم ولا نعينوهم. فإلا ما بغيتيش تعيني شي واحد قولي تبارك الله، عجبتك شي حاجة في نفسك قولي كذلك تبارك الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أخواتي حياتي. إذن مجمل ديال القول ديالنا في هذا الدرس هذا وهو أنه الإنسان يتقى الله سبحانه وتعالى، إلا بغيتي ربي سبحانه وتعالى يعافيك من الابتلاءات ومن المصائب ومن الكرب ومن الشدائد، فنتقوا الله ونستغفر الله ونتوب توبة نصوح ونتبعوا الطريق المستقيم ونتفقه في الدين ديالنا، وإن شاء الله ما غادي يسبنا إلا الخير، وحتى إلا وقعنا في الخطأ الحمد لله قلنا المغفرة ديال الله واسعة. مسألة أخرى أخواتي وهو أنه شحال من واحد تقلب على أنه دائما شي واحد اللي يرقيه، ماشي ديما تلقاي الانسان اللي متقي الله، ماشي دائما تلقاي الانسان اللي باغي لك الخير، يمكن يضحكوا عليك عاوتاني، يمكن تحي بشي واحد اللي مات هذا، فحتى انت يد المستطاع ديالك انك ترقي نفسك وترقي راجلك وترقي وليداتك هو كذلك يرقيكم. الحمد لله سهل علينا باش نقراو المعوذتين وآية الكرسي، بسهوله نقراو الفاتحه، بسهوله نقراو خواتيم سوره البقره، فالانسان يتقى الله واذا كنت متقيه الحمد لله الخير كله فيك وفي راجلك وفي وليداتك. فحطي ما مثلا نقراي عليه بعض سور القران وشربه انت وشربه وليداتك، ان شاء الله تيتهدنوا وطرق الله سبحانه وتعالى بإذن الله، وسيرحمك الله ويرحمهم سبحانه وتعالى. وما تنسيش الأذكار وما تنسيش تحافظي على الصلاة في وقتها واتقي الله سبحانه وتعالى وما غادي يكون هي الخير، وما تسيئش الظن بالناس. مسألة مهمة أخواتي، كنت أنا لتيسوء الظن بالناس، هي تجي شي مصيبة تقول تعينوني كنت مزيان كنت معايش في الخير كنت يدخل عليا كذا وكذا الفلوس، كنت ديما النشاط وديما الضحك، ودابا تعينت رجعت هي المرض ورجعت هي الابتلاءات ورجعت هي المحاين ورجعت هي الفقايص، عينوني يا عبد الله يا أمة الله نتقوا الله لاش تنسوا ذنب الناس. وكاين اللي تيتشائم وكاين اللي تيقول لك انا متاكده بان هذيك ربطني بالعين، انا متاكده بان ساحري اللي ورا ما كاين لا سحر ولا والو، وتيتخيل بان عنده السحر في الدار، وتيتخيل بان الناس دارت له شي حاجه في باب الدار، وتيتخيل. فالانسان يتقى الله بعد حتى هذا سوء الظن راه هو خايب، ربي تيقول ما خطاش نسوء الظن بالناس. شحال من واحد تيتعادى مع واحد اخر ما شايف والو، ما عنده لا حجه ولا برهان، تيتعادى مع عائله كلها وتيتعادى مع ناس، علاش؟ لانه شك انهم دايرين له شي سحر، وما كاين لا سحر ولا والو، راه داكشي كله من دماغك، راه داكشي كله الشيطان اللي جاي يوسوس لك وجاي يدخل لك هذا الهضور في راسك باش يفرقك بينك وبين حبابك. فاتق الله وتعامل مع الناس معامله طيبه، وحتى الا كان شي حاجه طلب من ربي الفرج، ربي اللي تيشفي وربي اللي تيعافي وربي اللي تيرد المياه الى مجاريها، توكل على مولاك سبحانه وتعالى وما غادي يكون الا الخير ان شاء الله. ونحسنوا الظن بعباد الله كلهم، ونشبتوا بالدين ديالنا، ونكثروا من تلاوات القران، ونكثروا من الاذكار، وان شاء الله الخير كله. فاللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قاعدين، واحفظنا بالاسلام راقدين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدا. اللهم انا نعوذ بك من كل دابه انت اخذ بناصيتها، ونسالك الخير الذي بيدك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى. مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.